والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الإمام النووي الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قال رواه البخاري ومسلم. وهذه المسألة كلمة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر تكلمنا عن مثلها في المرة الماضية، وقلنا أنه إن كان العمل المذكور بعد مثل هذه الكلمات التي تنفي الإيمان أو تثبت الإيمان، إن كان العمل الذي بعدها غير بمخرج من الملة فالمراد تمام الإيمان بالله. تمام كده قلنا؟ فنقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إيمانا موجودا، نقول لا، قد يكون العبد كلامه ليس بخير ومع ذلك يؤمن بالله واليوم الإيه والآخر. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. إذن ننتقل من درجة الوجود للصحة، هل من لم يقل خيرا يكون إيمانه غير صحيح؟ لا، بل إيمانه صحيح. يبقى ننتقل للمرحلة الثالثة اللي هي مرحلة اللي أخوانا الكمال. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر على أكمل وجوه الإيمان، هذا هو الإيه؟ الذي يوضع هنا، فليقل خيرا أو ليصمت. سئل النبي صلى الله عليه وسلم من نجا؟ قال أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه، قال وليسعك بيته، خصوصا في أيام الفتن. إن العبد ليلقي بالكلمة لا يدري لها بال، تجعله في سخط الله إلى يوم القيامة. يعني إيه لا يدري لها بالا؟ يعني هو عارف إنها غلط. أسألك خصوصا كما قلنا في أيام الفتن، ما معنى كلمة لا يدري لها بالا؟ يعني هو عارف إنها غلط، بس يقول لك يعني ما توصلنيش إن أخش النار. ومن يدريك؟ بعض الناس بتظن إن قد تكون العقوبة على شكل العمل. يعني مثلا واحد يقول لك إيه؟ بقى واحد يخش النار عشان داس على زر كده أو رسم صورة. نفسه قال كل مصور فين؟ في النار. طب ما ممكن واحد يخش النار خالدا فيها بنص كلمة. تمام كده؟ يقول أنا مش مسلم. طب مش لو قال أنا مش مسلم ما يخرجش من النار؟ ولا يخرج؟ والله ما يخرج منها لو اعتقد ذلك. فاوعى تظن ان على قدر العمل تكون، على قدر شكل العمل تكون الايه؟ العقوبه. يعني احنا عندنا واحد قتل 1000 نفس ممكن يدخل الجنه، وواحد قال كلمه لا يرح رائحه الجنه. يقول لك مثلا يعني هي الصوره دي تدخلني النار؟ ده انا بعمل كده بس مثلا. طب ما اللي بيبقى معاه مسدس بيعمل كده بس ويخش بيها فين؟ نسأل الله السلامة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. ممكن بتكت زر كده، بل أكثر من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة. فقلنا احذروا، لأن هذا الزمان أيام الفوضى أسهل ما فيها الكلام، وقد ينطق كثير من الناس اليوم بالكفر. ليه؟ لأن يعني الزمن الإسلام فيه ضعيف، فما تلاقيش منافقين، تلاقي ايه؟ تلاقي كفرة. ما واحد طالع تكلم على الحجاب وان ازاي يقعدوا، كانوا عايزين يقعدوا المرأة في بيتها وكانوا هيحجبوها وملكات اليمين وحال، وايه القرف ده؟ نسأل الله السلامة والعافية. قالوا ما رأينا مثل قرائنا أشبع بطونا وأجبن عند اللقاء، الله قال قد كفرتم. قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. طب يقول لك مش هم معذورين يمكن جهال، لا هم كانوا عايزيننا غلط بس مش عارفين تعمل فيهم ايه. احنا عندنا قاعدة قلنا اللي يعرف الغلط نقيم عليه العقوبة، ولو ما كانش عارف العقوبة ايه هي. يعني واحد زنى، انا اعرف الزنا حرام بس ما اظنش ان اللي يزني يترجم بالحجارة، يترجم. لكن مين الذي يعفى عنه؟ اللي يقول ما اعرفش ان الزنا حرام. فمين الفرق الاثنين؟ فواحد قال كلمة الكفر يكفر، يقول لك انا ما اعرفش انها توصلني للكفر، يكفر به. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وحق الجار عظيم. وللأسف أغلب من يتكلم عن حقوق الجار يتكلم عنه نظريا، أما عمليا فوالله فيه قصور. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يشتكي جاره قال له أخرج متاع بيته حطه في الشارع، وإذا مر عليك الناس وسألوك قل لهم إن جاري يؤذيني. قلنا الشيطان طلع حاجه بيته، مالك يا فلان؟ لهم جاري بيؤذيني، يقولوا لعنه الله، كل ما يعد عليه حد الله يخرب بيته، يخليك تطلع من بيتك. فذهب الجار المؤذي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله مر جاري أن يدخل متاع بيتك لقد لعنني الناس. قال لقد لعنك الله قبل أن يلعنك الناس. وهذا دليل على جواز لعن المعين، بس هذه مسألة يعني لا نخوض فيها الآن. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف منه واجب ومنه إيه؟ مستحب. وقد جاء حديث إن أول يوم للضيف هو جائزته الواجب، وعلى كده كل هذا على وجه الاستحباب. ومن أعظم حق الضيف إنه ممكن ياخد حقه لو أنت بتتلوش غصب عنك، من أعظم حق اللي ياخدنا حق الضيف. في حديث مش عارف الشيخ ابن عثيمين كان ذكره في الشرح الطويل، حد معاه الشرح المطول؟ ماشي وريني كده، احب ان اذكره لكم. لا افتح كده مثلا الشيخ يقول الضيف هو النازل بك، يعني رجل جاي من بلد تانية نازل عليك كرجل مسافر. قال بعض أهل العلم إنما تجلب الضيافة إذا كان في القرى أو في المدن الصغيرة أو في الأمصار، وأما في الأمصار والمدن الكبيرة فلا يجب، لأن هذه فيها مطاعم وفنادق يذهب إليها. لكن هو جاي للقرية دي ما فيش فيها لا مطاعم غير بيتك، أصبح إكرامه يا أخوانا واجب. نعم. لا الصحيح الشيخ يقول ظاهر حديث انه عام في كل ضيف، لكن طالما جاي لك انت واجب عليك ان تتعامل يقولنا تكرمه. هذا ليس ضيف، مش ضيف، ليس بضيف اللي عليك، هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. ولا يدخل بيتك إلا تقي. أصل الصحبة تعرف أنت مين الصاحب ومين مش صاحب، وتعرف التقوى. ولا يدخل بيتك إلا إيه؟ ظاهر، بالظاهر تدخل بيتك أهل الصلاة أهل الإيمان الصالحين في الظاهر، في حديث لعل يأتيكم به اللي هو سنه في متذكر لفظه أن الضيف جائزته ليلة ولا أدري ما الذي يسأل. هناك جيران جار أو جيران نصارى ويقابلونه عند سلم العمارة فهل ألقي عليهم السلام؟ لا، نهينا على إلقاء السلام. قلت له زي حضرتك أهلا وسهلا، مش مشكلة، من باب أن له حق الجيرة. يا إخوة، الأصل في بلاد المسلمين إلقاء السلام على كل الناس ما لم تتأكد أنهم من المشركين. عرفت أنه نصراني خلاص، بس لا تبدأ اليهود والنصارى بالإيه؟ بالسلام. طيب، ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا أوصني أوصني، قال لا تغضب. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العرباض المثالية، قالوا كأنها موعظة موضح، فأوصنا، ما قال لهمش لا تغضبوا. إذا اتحد السؤال واختلفت الإجابة يبقى ده باختلاف حال مية، قلنا حال السائل. أنت عارف إن فلان ده بيغضب على طول، قال لك وصيه، قول له يا أخي لا تغضب وامسك لسانك، فلان ده راجل صاحب جود وكرم، قول له، واحد ما بيطلعش الزكاة يقول لك وصيني، يقول له زكي أموالك. ممكن يا أخوانا؟ وهذه من أعظم الوصايا، لأن الغضب حالة من أحوال التي يتلبس الشيطان فيها بالإنسان. وقد وصانا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل عند الغضب، بس احنا عندنا في حاجة اسمها الوقاية خير من ايه؟ من العلاج. الوقاية ان انت لا تغضب. طب ما المراد بكلمة لا تغضب؟ طب ده أحيانا لو ما غضبتش تكون آثما. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إلا ما استطاع فبلسانه، إلا ما استطاع فبإيه؟ طب ما ده غضب، غضب لله. المراد أن تغضب لشيء لم يأتي الشرع بالحس في الغضب لأجله. احيانا بنتمنى انه يغضب، يقول لك اغضب لله، شايف دينك بيهان مثلا، او رجل يرى في اهل بيته السوء ولا يغضب، ده احنا بنسميه ديوس، نقول اغضب لله. اما المنهي عنه فهو الغضب الذي من للشيطان، لو الغضب من اجل عصبيه جاهليه او امور دنيويه. يقول الشيخ وليس المراد النهي عن الغضب الذي هو من طبيعة الإنسان. ثم هو لازم هيغضب، أي إنسان لو تنفذ يعمل إيه؟ يغضب. لكن المراد أخوانا أن أنت ما تنفذش غضبك، فمين؟ أي إنسان بيغضب. طب ينفع أقول له لا تغضب؟ ده هو جبلة في الإنسان. لكن المراد ما تنفعلش وتغضب وتفعل ما يغضب الله من أجل غضبك. فمن كده قلنا، يقول الشيخ لكن المراد املك نفسك عند الايه؟ عند الغضب. قال صلى الله عليه وسلم ما تعدون السرعة فيكم؟ قالوا السرعة الذي لا يهزم. قال لا، السرعة الذي يملك نفسه عند الايه؟ قلنا عند الغضب. او ان تغضب لغير الشرع، دي الحالة رقم كام؟ 2. أو أن تغضب لجاهلية عصبية، دي الأحوال التي يقال فيها للعبد إيه؟ لا تغضب. الأصل أن أي إنسان بيغضب، لكن لا يفعل ما يفعله الناس عند الغضب. يغضب يروح مثلا مكسر البيت، وهناك غضب محمود إن كان منضبطا بضوابط اللي قلنا الشرع، لأن الغضب يحمل الإنسان، وهذه الحميل تجعل فيه قوة، فإن كانت لغير الله كانت القوة من الشيطان. فمن كده قلنا طب ما الذي يفعله العبد عند الغضب؟ أمرنا بعدة أمور، منها الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم: الغضب جمرة من الشيطان فأطفئوها بالوضوء. ومنها أنك إن كنت قائما فاجلس، وإن كنت جالسا فاتكئ. ليه؟ تغير الوضع. وإيه ثالث؟ أن تغير المكان، تخرج من المكان اللي أنت فيه. ليه؟ لأن هذا مكان استحوذ عليك فيه اللي يقولنا الشيطان. فهم كده قلنا؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم غاضب ولا ما غضبش قبل كده؟ إلا تقول أم المؤمنين: إلا أن تنتهك حرمات الله. هنا نغضب. حد فاكر غضب إمتى طب صلى الله عليه وسلم؟ مثلا ليه بيشفع في حد من حدود الله؟ لما الراجل قال له: أو كان ابن عمتك لما حكم لمين؟ للزبير. شوف غضب وعمل حاجة بناء على الغضب. إيه هي؟ بس النبي صلى الله عليه وسلم لما يغضب ويحكم، أصل العلماء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي القاضي وهو إيه؟ غضبان. بس النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بالوحي. قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء. غضب عشان الراجل يقول أو كان ابن عمتك، بيظن النبي ممكن يحابي في دين الله. فقلنا: إن كان الغضب لدينك ولن تفعل إلا شيئا مأذون فيه شرعا فهذا يقولنا جائز. دخلت بيتك أنت مش بيت أبوك، ليه؟ حرمات الله بتمتلك، امسكت في الكباية كده وكسرت التلفزيون بتاعي براحتك. تقول لي تضيع المال، ضيع المال احسن من ضيع ديننا. تمام كده قلنا؟ واحيانا الراجل ربنا بيديله كده هدوء، مثلا لقيتهم جايبين حاجه محرمه، بكل هدوء كده امسح الليله كلها وخلاص. قلنا احنا هنعمل في بيتنا قناتين اثنين بس، واحده قران والثانيه حديث، والسلام عليكم ورحمه الله. طب الاخبار؟ الاخبار اعرفها من اي حته. فمن لأن الناس بتتساهل الآن، نسأل الله السلامة والعافية. أنا والله ما استمتعت غير لما بقيت خليت القناة الرسمية، يعني أنا ما بخليش مثلا القناة الأساسية القرآن. ليه؟ لأن أحيانا بتبقى أنت مشغول في البيت وراح جاي، القرآن مش معمول لكده. ولا كمان خليتها قناة السنة، لكن شغلت على طول قناة الشيخ ابن عثيمين. عارف تصحى من النوم تسمع لك مسألة فقهية كده، وانت وبص انت مع السرير تسمع لك مسألة فقهية، تسمع لك حكم شرعي، تسمع حديث بدار الصالحين بيتشرح. والله يا اخوانا هذه القناة فيها من البركة ما لا يعلمها الا الله. دخلت الأوضة كده بجيب حاجة، سمعت لك حكم فقهي، مش عارف. خلي بيتك كده. الناس بتظن انها شغل القرآن عشان البركة. شو ده؟ ما صنع، ما أنزل الله القرآن لذلك. في واحد يروح سام البيت وبرضه كان مقصر في ذلك، أحيانا بسيب البيت وأسيب القرآن شغال. لا يجوز. ليه؟ لأن القرآن ما اتعملش عشان البيوت الفاضية يشغل فيها اللي يقولنا القرآن. طب أنت بتقرأ كده؟ هذه ليست قراءة. فهمني؟ ده صوت شغال. نعم؟ يستمع. أنا ما بقولش ما تستمعش، أنا بقول لك سيبه في البيت شغال ليه؟ تمام فهمني؟ زي تعليقه على الحيطة، هو ما لم ينزل من أجل إن احنا نعلقه على إيه؟ على الحيطة. ولا إن احنا نخليه زي خلفية. خلفية صوت، ما خلفية الصوت زي خلفية الإيه؟ الصورة، أهم حاجة أقول لك القرآن. لا. عايز أنت ما بتقرأش، اقعد اعمل إيه؟ ألقى السمع وهو إيه؟ شهيد. إن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يعني سيب القرآن كده شغله خلاص. لا. الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الإحسان هو فعل الأفضل في كل شيء، وهو من أعلى مراتب ديننا أن تعبد الله كأنك تراه، حتى في القتل. طب تقول لي أين الإحسان في واحد بنرجمه بالحجارة؟ الإحسان أننا نطبق فيه حكم الله وبهذا يدخل الجنة، ده الإحسان والله. طب هل تظن أن الإحسان أنت تسيبه يرتع ويفسد وبعد يخش النار؟ هل هذا هو الإحسان؟ ده ظن الذين لا يعلم لا يفقهون. يقول لك يعني أنت تعذبه؟ طب ما أنت عايز ربنا يعذبه يعني؟ فاهمين كده قلنا؟ قال: فإذا قتلتم فأحسنوا ليه؟ طب وفي قتل حسنة؟ في قتل حسنة، أننا لا نمثل به ولا نغدر به. مثلا قال يقول: اغزوا باسم الله وفي سبيل الله. اغزوا، مش الغزو ده قتال؟ بس كان يقول لهم اغزوا في سبيل الله ولا تغدروا ولا تمثلوا. اجلس كويس، اتعد. ولا تمثلوا ولا تقتلوا صبيا ولا امرأة. ليه؟ لأن احنا عندنا أخلاق حتى للسيوف. فمين كده قلنا؟ احنا حتى في القتل عندنا إحسان والله. شوف كده غير المسلمين ماذا يفعلون في المسلمين وهم يذبحونه، تلاقي عنده غيظ في غل. لكن احنا عندنا نقول أسير، نقول لهم اوعى تضربوا، بس احيانا نؤمر بالضرب. ليه؟ عشان نحسسه بالاهانه. بس لا نفعل الا ما امرنا به. رب العالمين قال: فشدوا الوثاق، كتفوه كويس. ليه؟ عشان يحس بالاهانه. بس ما ينفعش واحنا بنكتفه نفضل نضرب فيه بالقفا مش ده الدين. احنا مش اسرينه عشان نعذبه. فاهمين كده قلنا؟ وإذا ذبحتم فأحسنوا الإيه؟ الذبح. للأسف إخواننا الذين يجاهدون، من أكبر الخطأ إن أنت تجيب قدام الناس كلها وتيجي تذبح واحد وبعد كده تمثل بجثته. يا أخي لا يجوز، حتى ولو فعل بنا مثل ذلك إن هذا يستخدم ضد الإسلام ككل بعد كده. يقول لك أهو آدي الإسلام يا عم. وما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأمر بالقتل، اقتلوهم ولو كانوا معلقين في أسطار الايه؟ الكعبة. لكن ما كانش يقول هاتوا لي راسه ويمسك راسه كده لا، هذه يفعلها الطغاة. قال: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، حتى في البهائم. قال: وليحد أحدكم شفرته حتى لا تتألم البهيمة، وليرح ذبيحته، ينومها كده. وقد استحب أهل العلم ألا يرى ترى الذبيحة السلاح الذي ستقتل به. هم كده قلنا. حديث 18 قال عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، أي في أي مكان كنت، في الخلوة وفي أمام الناس وبين أهل الفسق وبين أهل الإيمان، أن كثيرا من الناس يتساهل إن كان بين أهل الفسق، ولكن ما بيش ينكروا عليه، لكن الله يراك. وكثير منا للأسف يفعل مثل ذلك، نسأل الله أن يغفر لنا. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. قال: وخالق الناس بخلق حسن، ولم يعطى عبد عطية مثل عبد أعطي حسن الإخوان. والله هذا من الخير أن ربنا يرزق حسن الخلق، خصوصا مع إخواني، وأن تكون لين الجناح له. قال الله جل: أدلة على المؤمنين. يقول الشيخ: وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم كيفية المخالقة، وهي تختلف بحسب أحوال الناس، فقد تكون حسنة لشخص، وقد تكون غير حسنة لغيره لعلة. قد ننهر إنسان لمصلحة شرعية. قال الشيخ: والإنسان العاقل يعرف ويزن. هم كده قلنا؟ أي نعم؟ لماذا هو عزيز؟ عشان اثنين؟ أصل عزيز دي لو كان في كل طبقاته ثلاثة أربعة خمسة، طبقة الصحابة بس اللي فيها كام؟ اثنين. قال عن الحديث 19: الحديث دي الحمد لله لأنها لا تحتوي على أصول كبيرة، نحاول يعني عشان نقف إن شاء الله على الحديث 20، شبه كده خد العشرين أو 21 شبه وفي نص للكتاب إن شاء الله. قال عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما. استدل به العلماء على جواز أن يركب الرجل بخلف الرجل. قال: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ودي سنة الله مع الصالحين، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر، ولئن سألني هو ده لو أحفظ الله تجده تجاهك. الاتجاه اللي أنت ماشي فيه تجد الله، تجد الله معك، بس دي معي ايه؟ معي خاصة. والله العظيم يا اخوانا احيانا لما تكون متنزه كده من المعاصي وتائب حقا تشعر بمعية الله، ولما تكون احيانا تصور ماشي، ولما تكون مسرف على نفسك احيانا بتشعر بان انت زي ما تقول مالكش حد يحفظك، تائب. والله قال: هذه لا يستشعر بها الا من ذاق لذة ان ازاي تمشي وتظن ان ربنا معك. نسال الله ان يرزقنا واياك. حقا الذي يشعر بمعية الله لا يخشى احد. وماذا يصنع الناس بك ومعك رب العالمين؟ ولما تدخل في المعاصي تحس ان المعية بتترفع، وتلاقي نفسك متخبط. عارفين هذا لكم مثال صغير، لما تكون كده فعلا مخلص مع ربك وتحفظ رب العالمين تلاقي ربنا اللي بيرتب لك امورك ورا بعض. عندك مشوار هنا ومشوار هنا، تلاقي ده طب ده يقول لك الميعاد بعد دي، وتلاقيها ماشيه صح كده من غير ما انت ترتب. تلاقي نفسك متخبط في الذنوب والمعاصي، تلاقي الدنيا اتشبكت كده قال صلى الله عليه وسلم: من كان في الدنيا أكبر همك فرق الله أمره. مش عارف تعمل إيه، طب يا رب أعمل دي ولا أروح لدي. لما تكون مع ربنا ممكن تعمل كله فوقك مع بعض سبحان الله، وتلاقي ناس بتعمل لك اللي انت ما عرفتش تعمله، يقول لك خلصتها لك. ليه؟ احفظ الله تجده يقولنا تجاه. قال: إذا سألت فاسأل الله. وقد تسأل المخلوق على أساس أنه سبب من اللي يقولنا من الأسباب. وإذا استعنت فاستعن بالله، ويجوز الاستعانة بالخلق فيما يستطيعون، ونعتقد أنه سبب من اللي يقولنا من الأسباب. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، بس بشرط بعد أن تأخذ بالأسباب الشرعية. لا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك الكسب، ولا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية، إنما يجوز الاحتجاج بالقدر على المصيبة. خلاص حصلت وأنا كنت أخذ بالأسباب، تقول قدر الله وإيه وما شاء فعل. لكن ما تجيش تقول لي ما بصليش، ما بصليش ليه؟ تقول لي قدر الله وما شاء فعل. لا، أنت كده غلطان. نعم، انتهى خلاص. يقول: هذه أيام كانت مصائب، قدر الله وما شاء فعل. سيدنا آدم احتج بعد أن تاب على ما وقع منه. قال: وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولا بد أن تأخذ بأسباب النجاة. هو موسى مش خرج منها خائفا إيه؟ يترقب. كان ممكن قعد وقال لو ربنا كتب لي إن هم ينزلوا مش هينزلوا. أيوه ماشي، بس في أسباب. قال: يا موسى إن الملأ يعتبرون بك ليقتلوك فاعمل إيه؟ فاخرج. طب ربنا ذكر لنا دي على وجه الإيه يا إخوانا؟ الإقرار. لازم تأخذ بالأسباب. أنا متعجب من إخوة مننا بس فشلة، يقول لك إيه؟ بدل ما أنتوا هربانين كده ما تيجوا بلدكم وتواجهوا وتكلموا، كلموا أنا في السجن، نسأل الله السلامة والعافية. يقول لك أصل شوف هربانين وبيتكلموا من بره، ما أنت عايزهم يجي يسجنوا يعني؟ مش في سنة اسمها سنة الهجرة والخروج من أرض الباطل؟ سبحان الله. قال: رفعت الأقلام الكتابة وجفت الصحف. الحبر اللي كان أول، استغفر الله، عشان احنا بنقول حبر لأن ربنا ذكر المداد، خلاص نشف. طيب هل يغير في اللوح المحفوظ؟ هذه مسألة اختلف في العلماء. المسألة دي يقول مسألة اعتقاد ولا مش مسألة اعتقاد؟ ومسألة فيها خلاف، عشان بس بعض الناس يقول لك ايه مسائل الاعتقاد لم يختلف فيها الصحابة. لا يا اخويا، مختلفين في بعض المسائل، لكن مسائل اصول الدين ما اختلفوش، عشان نبقى الكلام واضح. ما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بنحطها في مسائل الاعتقاد، واختلف فيها ابن عباس وعائشة. مفهوم؟ مسألة الخروج على الحكام مسألة اعتقاد، وبرضك اختلف فيها بعض الصحابة. فما ما تهجمش كده تقول الصحابه ما اختلفوش في العقيده، لا اختلفوا في بعض الامور، اما اصول الايمان التوحيد الالوهيه والربوبيه والاسماء والصفات ما اختلف فيها الصحابه ولا السلف الصالح. اللوح المحفوظ ده تمام كده؟ ممكن ربنا يغير فيه ولا لا؟ هو دي المساله. لا لا لا لا، في اللوح المحفوظ أم الكتاب، مش هو اسمه أم الكتاب؟ عمر رضي الله عنه كان يقول: اللهم إن كنت قد كتبتني عندك في أم الكتاب من الأشقياء فامحني واكتبني من السعداء. لذلك أهل العلم كثير منهم يقول إن ممكن الله قادر على أن يغير فيه اللوح المحفوظ، وإلا النصوص ظاهر النصوص تدل تقول إن هذا لا يزال فيه ولا إيه ولا يغص. أما الذي يغير فهو في يد الملائكة. تفضل. قيل كل اللي بيقول بالايات اللي زي دي بيقول اللي في يد الايه الملائكه تمام كده. وفي روايه غير الترمذي احفظ الله تجده امامك تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده. وعلى هذا عشان برضك لما العوام يقولوا كلمه تقول لهم لا لا لا ما تقولش كده، قد يلتمس لهم مثل هذا. ايه هو ده؟ سؤال، هو ربنا في الشده وفي الرخاء عارفك ولا مش عارفك؟ طب يعني ايه يعرفك في الشده؟ ها؟ ايوه يعني يعرفك معرفه تنصر به. عشان لما العوام يقول لك ايه؟ ربنا ابتكره. ايوه هو ربنا لا ينسى، لكن هم مش مرادهم ان ربنا كان نسيه. تمام كده يا اخوانا؟ عشان حسن يعني بدل ما نكفر الناس لا نصحح لهم الايه؟ نضبط لهم العباره ونقول ليها مخرج شرعي. وحاول ده يكون هو ديدنك. تمام كده يا اخوانا؟ يعني ايه ربنا افتكره؟ هي كلمه لم تاتي في كتاب ولا في السنه. ده نقول لهم يا اخوانا الكلمه دي لم تاتي في كتاب ولا فين؟ وفي السنه. بس جاء مثله. ربنا افتكره. اوعى ظن ربنا انساه، يبقى النبي لما بيقول يعرفك في الشده يعني ربنا كان قبل كده مش عارفه؟ لا. المقصود بيه قلنا يعرفك معرفه ينجيك به. والمقصود لو قلنا للناس افتكرك افتكارا اماتك به. فاهمين كده يا اخوانا؟ بس. وده عمر ما حد من العوام يظن ان ربنا وما كان ربك ايه؟ نسيا. بس. قال: واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك. والله ان اعتقدت ذلك ارتحت راحه لا يعلم بها الا الله. تعرف ان ربنا ما جابلكش دي دلوقتي مع انك انت عمال تقول يا رب ادهاني دلوقتي. وسبحان الله كتير من الاحوال لما بعد سنه ولا سنتين تقول الحمد لله ان ربنا ما جابهاليش في الوقت ده. فاهمين؟ احيانا اقول لكم عن تجربه شخصيه. زمان وانا صغير بدات اخطب، انا عندي كم سنه؟ تقريبا كان عندي 20 سنه. فبدات اخطب في المساجد، انت عارفين بقى ايه؟ اللي في اقصى المشرق واقصى المغرب، المسجد فيه نفرين ثلاثه ده. فبتقول ايه؟ ما فيش مره كده يجي لي المسجد ده. هو المسجد بقى ليه؟ كبير. اقول الحمد لله ان يومها ربنا لما اسمع نفسي وانا بتكلم من 20 سنه. ده انت كنت بتقول عك، نسال الله السلامه والعافيه، انت كنت بتقول حاجه. اقول الحمد لله ان ربنا ما دخلنيش المسجد ده غير وانا على الاقل ظابط اللغه شويه. فوالله يا اخوانا لو اطمئننت لذلك لارتحت. ان ربنا ما جابلكش دي دلوقتي لان مش مكانها. ومش هتنصلح بيها. فهم كده؟ ده واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليه؟ ليصيبك. واعلم ان النصر مع الصبر. وان الفرج مع الكرب، وان مع العسر يسرا. الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، وهذا الرائي الصحابي مما اختلف فيه اختلافا شديدا عشان كلمة الايه؟ البدري. بعضهم يقول بدريا لأنه شهد بدرا ودي من المناقب. بعضهم زي الحافظ ابن حجر يقول لم يشهد بدرا لكنه كان يسكن بجوار بئر بدر عشان كده سمناه ايه؟ بدري. والإمام البخاري عده في الذين شهدوا بدرا. مفهوم كده عشان تعرف الخلاف ماشي ازاي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى، اي ان هذا مما كان من شرائع الامم السابقه وهو لنا. والاصل قلنا ان شرع من قبلنا شرع لنا بشرط ان لا ياتي ما يخالف في شرعنا. يعني مثلا قصة موسى قال لهم ان الله يامركم ان تذبحوا ايه؟ بقرة. احنا عندنا حد اسمه حد القسام. لنا واحد مقتول كده بالخريطين بينهم نزاع، دي تحلف ودي تحلف، مسألة اسمها القسم. قصة موسى قال لهم اذبحوا ايه؟ بقر. أما ما ذكر في شرع من قبلنا ولم يأتي شرعنا بمخالفته فهو من شرعنا. وكتبنا عليهم فيها، يعني في الكتب السابقة، أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح خصاصة. ده عندنا في الدنيا شرع من قبلنا شرع لنا بشرط أن لا يخالف إيه قلنا شرع. فمما كان عند الأمم السابقة إن لم تستحي فاصنع ما شئت. هذه العبارة لها معنيان. المعنى الأول هو بعيد لكنه يشهد له الحديث، يعني إن أردت أن تفعل شيئا ووجدت نفسك لا تستحي منه أمام الناس فافعله، يبقى ده مش حرام. فهمتم المعنى ده؟ هذا الكلام لأصحاب العقول والقلوب السليمة. مفهوم؟ أما عند تغير فطر الناس فنسأل الله السلامة والعافية، النار تخرج عريانة لا تستحي. لذلك هذا المعنى بعيد. أما المعنى الثاني فإن أضاع الله منك الحياء فلا تسأل عن الذين أضاع الله منهم الحياء. تجدهم يفعلون أشياء يستحي الصبي الصغير أن يفعلها لكن ضاع منهم الحياء، نسأل الله السلامة والعافية. المقصد الأقرب عند أكثر العلماء أنه إن ضاع الحياء من العبد فلا تنكر عليه. ماذا تنكر بعد ما ضاع الحياء؟ فاهمين؟ تجد النهاردة ناس بتتكلم كلام أكثر حاجة تقولها له إن لم تستحي فاصنع إيه؟ فاصنع ما شئت. في إنسان لا يستحي أن يناصر الظالمين ويدعو لهم ويمجد الظلم، ضاع منه الحياء، نسأل الله السلامة والعافية. آخر حديث نقرأه قال عن أبي عم وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله الأنصاري قال قال قلت يا رسول الله قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. طب هو الدين ما هو الدين غير هذين الكلمتين؟ قل آمنت بالله يعني الإيمان، استقم على شرائع اللي قلنا الدين. فهذه من جوامع كلمة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قولوا هذا القول واستغفر الله العظيم لي ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.